بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 22 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: أين مسكن الروح في الجسد؟ أين تسكن هذه الروح في الجسد؟ والجواب: أن الروح تسري في بدن الإنسان كله، الروح تسري في بدن الإنسان كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد، فإن الحياة مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الرسائل المنيرية. فهذا بيان أن الروح هذه تسري في جميع الجسد، وأما الكيفية كما ذكرنا ونكرر أننا لا نعلم كيف ذلك، لكن هذا دليل على أنها تسري في الجسد كاملا، فإن خرجت من هذا الجسد أصبح هذا الجسد جثة هامدة ومات، وإن بقيت فكانت فيه حياة، مسكنها في جميع الجسد، لا يختص الروح بشيء من الجسد. والسؤال الثاني: هل الإنسان هو الروح فقط أم البدن فقط؟ أم الروح مع البدن؟ عندما يقال الإنسان أو العبد، هل هو يشمل الروح والبدن أم أنه الروح فقط أم أنه البدن فقط؟ والجواب أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان اسم للروح والبدن، اسم للروح والبدن جميعا، ولا يطلق على أحدهما إلا بقرينة. يعني قد يطلق الإنسان ويراد به الروح، وقد يطلق على الإنسان ويراد به البدن لوحده، لكن الأصل أن الإنسان، كلمة الإنسان أو لفظ الإنسان أو العبد، هذا يطلق على الروح والبدن جميعا، هذا هو الأصل، ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بقرينة صحيحة. وهذه قاعدة مهمة يكررها أهل العلم، وهو أننا نأخذ بالظاهر، ظواهر الأدلة، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن، وهذا الظاهر يختلف بحسب السياق، سياق الكلام يختلف من سياق إلى آخر، فربما جاء هذا اللفظ في سياق ويراد به الروح مع البدن، وربما جاء في سياق ويراد به الروح لوحده، وربما جاء في سياق آخر ويراد به البدن لوحده. هذا ما هو الذي يحدده؟ يحدده سياق الكلام، سياق الكلام. فهنا هذا الشيء مهم جدا، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يطلق على الروح والبدن جميعا، وهذا ينفعنا في مسائل في هذا الباب وفي غيره. فعند ذكرنا للإسراء قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فهنا يقول أهل العلم: أسري بروحه وجسده، أسري بروحه وجسده، لأن العبد، كلمة العبد يشمل الروح والجسد، ولأن بعضهم يقول إنما أسري بروحه صلى الله عليه وسلم، أما جسده فإنه لم يتحرك، وهذا خطأ، إنما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده، فالعبد يطلق على الروح وعلى الجسد. وكذلك تنفعنا هذه المسألة كما سيأتي بعد دروس في مسألة العذاب في القبر، العذاب في القبر هل يقع على الروح أم على الجسد، والصواب أنه يقع على الروح والجسد جميعا، وهكذا. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الصحيح في مسمى الإنسان أنه يشمل الروح والجسد جميعا، وأحيانا إذا وجدت قرينة صحيحة قد يراد به الجسد والروح فقط، وأحيانا إذا وجدت قرينة صحيحة قد يراد به البدن فقط. هذا هو الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى. ثم السؤال الثالث، هل الروح قديمة؟ هل الروح قديمة؟ والجواب عن ذلك، قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، لأن سيأتينا من هم الذين يقولون أن الروح قديمة، وهم يقصدون بالقدم هذا أنها تكون يعني قدم الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا نقول أجمعت الرسل على أن الروح محدثة ليست قديمة قدم الخالق سبحانه وتعالى، فإن هذه مخلوقة، الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح وهي مصنوعة مدبرة مربوبة، الله سبحانه وتعالى ربها وخالقها ومحدثها. قال ابن أبي العز: وهذا معلوم بالضرورة من دين الرسل أن العالم هذا محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، زعم أن هذه الروح قديمة، ولهم أدلة في ذلك ستأتي مناقشتها في درس خاص ما هي أدلتهم. واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد ابن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ما زال الكلام لابن أبي العز في شرح الطحاوية. قال: ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، هذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. قد يقول قائل: فصفات الله يعني صفات الله سبحانه وتعالى، نقول لا تدخل في ذلك صفات الله، لأن صفات الله هي صفة للخالق سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فصفاته سبحانه وتعالى لا تدخل في المخلوقات لأنها صفات له وهو الخالق سبحانه وتعالى. فالروح ليست هي من الله، يعني جزء من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ليست جزء من الله، وإنما خلقها الله. وليست الروح صفة من صفات الله، وإنما هي من مصنوعاته سبحانه وتعالى ومن مخلوقاته. ومن الأدلة قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ونحن أخذنا قبل قليل أن الإنسان يطلق على الروح وعلى البدن، فكان بدنه غير موجود وكانت روحه غير موجودة. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان وقت لم يكن شيئا مذكورا، يعني نحن قبل 100 سنة ما كنا شيئا مذكورا، لا أرواحنا ولا أجسادنا. والإنسان اسم لروحه وجسده، الإنسان اسم لروحه وجسده كما تقدم. فهذه الروح لم تكن موجودة، ليست قديمة، وخلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه هي بعض الأدلة على أن هذه الروح يعني مخلوقة وليست قديمة. فمن هم القائلون بقدم الروح؟ من هم الذين قالوا أن الروح قديمة؟ هؤلاء يبينهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الرابع 220. قال رحمه الله: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان. الصنف الأول من الصابئة الفلاسفة، ماذا يقولون؟ يقولون هي قديمة أزلية لكنها ليست من ذات الرب، يقولون هذه الروح قديمة يعني قدم الله سبحانه وتعالى ولكنها ليست جزء من الله. هؤلاء، وهذا كلام كله كلام أهل الكلام والفلسفة، إنما نحن نذكره لأنه يوجد من يقول هذا الكلام ومن يتأثر بكلام الفلاسفة. فهؤلاء يقولون أن هذه قديمة، ويزعمون أنها حتى الملائكة بعضهم يزعم أنها قديمة وأنها يعني ليست مخلوقة هو أنها قديمة، أو حتى لو كانت مخلوقة تكون قديمة قدم الله سبحانه وتعالى. وهذا قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، قال: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان، صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات الرب، كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الملكية، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. والصنف الثاني قال: وصنف من الزنادقة، من زنادقة هذه الأمة وضلالها، من المتصوفة، يعني من غلاة المتصوفة والمتكلمة، ويزعمون أنها من ذات الله. هذا من الغلاة، من غلاة المتصوفة والمتكلمة، يزعمون أن هذه الروح جزء من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قال شيخ الإسلام أشر قولا من أولئك، يعني من الأولين، لأن هؤلاء جعلوا الآدمي نصفين، نصف لاهوت وهو الروح، ونصف ناسوت وهو الجسد، كما يقول النصارى. النصارى ماذا يقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هو جزء من الله، فاختلط هذا الجزء الذي هو اللاهوت الذي جزء من الله وجزء من البشر، فهو اختلط الناسوت باللاهوت وكان عيسى، وهذا كفر والعياذ بالله. فهؤلاء شر قولهم شر من أولئك النصارى، لأن النصارى جعلوا هذا في عيسى فقط، أما هؤلاء فجعلوا أن الأرواح كلها جزء من الله، واختلط هذا الجزء الذي من الله بالجزء الذي من المخلوقات، فيقولون نصف لاهوت ونصف ناسوت. فهذا كفرهم أعظم من كفر النصارى، لأنهم عمموا في كل روح، قالوا كل روح جزء من الله، حتى في روح فرعون وهامان وقارون، يعني على قولهم أنهم يعني جعلوا هذه الأرواح كلها جزء من الله وجزء من المخلوق، وهذا منكر وباطل ولا يجوز اعتقاده. فتكون الخلاصة في هذا السؤال أن القائلين بقدم الروح صنفان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، صنف من الفلاسفة الصابئة قالوا هي قديمة أزلية ولكنها ليست من ذات الرب، والصنف الثاني زنادقة من هذه الأمة، من غلاة المتصوفة والمتكلمة، يزعمون أنها من ذات الله، وأنه اختلط اللاهوت بالناسوت في جميع الأرواح، وهذا أشر من قول النصارى الذين جعلوا ذلك في عيسى فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.